هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني. وأول أغنية معانا الليلة أغنية مر بي للفنانة فيروز، طلب الاستماع إليها الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، والإهداء لأسرة البرنامج العام، وبيهديها لكل المستمعين. بنشكر حضرتك. وطلب الاستماع أيضا للفنانة فيروز مدام شيرين عليوة والأستاذة سحر عماد السيوفي، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهيا نستمع للأغنية القادمة. مر بي مر بي مر بي يا واعدا وعدا، مثل ما النسمة من بردا من بردا. مر بي مر بي مر بي يا واعدا وعدا، مثل ما النسمة من بردا من بردا. تحمد العمر تبدده، تحمد العمر تبدده. آه آه ما أطيبه ما أطيبه. من بردا من بردا تحمد العمر تبدده، تحمد العمر تبدده. آه آه ما أطيبه ما أطيبه. بدلا كتبت أجمل تاريخ. مستمعينا، وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني، مركز العضوة محافظة المنيا. بيقول: أرجو تلبية رغبتي في الاستماع لأغنية اللي بعنا خسر دلعنا لراغب علامة، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، وإلى محمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإهداء إلى الأصدقاء فوزية أبو علوان والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وطه مسعود رزق، وإهداء إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى مهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. بنشكر حضرتك، وهي نستمع للأغنية القادمة. اللي بعنا خسر دلعنا رح لحاله يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيب، بالسلامة والقلب نسيب، واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، الحياة مش واقفة عليه، اللي بعنا خسر دلعنا رح لحاله يلا يودعنا، السلامة والقلب نسيب، السلامة والقلب نسيب، واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، الحياة مش واقفة عليه، من امتى بيفرق لنا من راحة ومين مستنى، يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده من كل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة، مش هنتحايل عليه، مش هنتحايل عليه، اللي غايب مالهش نايب، راح حبيبي يجي غير حبايب، عمرنا ما هنسأل فين، عمرنا ما هنسأل فين، من امتى بيفرق لنا منا، اللي يحب يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده من كل ورده مش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بإيديه خرج من الجنة. مستمع مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد، عايز يسمع معنا أغنية ليلى نظمي. والحقيقة الأغنية اللي طلبها مش موجودة، لكن هنستمع لأغنية أخرى للفنانة ليلى نظمي. والإهداء إلى الإذاعي الكبير الأستاذ ممدوح سعد الإذاعية، والأستاذة منى بطاح الإذاعية، والأستاذة إيمان عبد الحليم، وإلى نجم الأهلي السابق كابتن نبيل البحطيتي، وإلى الأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي وأسرته، وإلى الأستاذ سامح المهدي وأسرته، وإلى الأبناء حسام الدين مجدي وزوجته أماني نعيم حسن، وإهداء خاص إلى الأمورة نيلي، وإلى عبير وزوجها وأولادها جمال وجنى وجيلان، وإهداء خاص أيضا إلى أحمد مجدي وزوجته دعاء، وإلى الإبن مجدي، وإلى الأستاذ سعد عبد الحليم الجيوشي، الأستاذ عبد الرازق أحمد شعلان، والأستاذ سامح محمد معارج، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها. وهيا نستمع للأغنية القادمة. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج، عايز يسمع معنا أغنية الحلوة بوشامة للفنان محمد قنديل، وبيهديها لجميع العاملين ومجلس إدارة الجمعية المشتركة بشبرخيط، وإهداء خاص إلى العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة التعاون بمركز شبرخيط والإهداء إلى كل العاملين والمسؤولين بمديرية الزراعة والتعاون الزراعي بمحافظة البحيرة، كما يهديها إلى مجالس إدارة الجمعيات المشتركة بمحافظة البحيرة وللعاملين أيضا ومجلس إدارة الجمعية المركزية بالبحيرة ولجميع الأهل والعشيرة بقرية أبو منجوج مركز شبرخيط وقرية ظهر التمساح مركز إيتاي البارود. وبيقول لنا شكرا جزيلا عفوا أستاذ محمد، وهي نستمع للأغنية القادمة. الحلو الحلو الحلو أبو شام على دينه، قال إيه قال ما احنا الشعب دينه. الحلو أبو شام على دينه، قال إيه سهرة لفينا ورا حرب حارة. قضينا الليل بعد سهرة لفينا ورا حرب حارة، لا جار كلمنا ولا جار، لا جار كلمنا ولا جار، ليه ينسى اللي احنا فاكرينه. الحلو ابو شام على دينه، ليه ينسى اللي احنا فاكرينه. الحلو ابو شام على دينه، قال ايه قال ما احنا شعب دينه. قال ايه الحلو الحلو ابو شام على دينه. الحلو الحلو الحلو ابو شام على دينه، قال لي قال ما احنا شعب دينه. قال لي الحلو الحلو ابو شام على القلب بحبه ما يحلمش. اجمني حلاوته ما توصفش، القلب بحبه ما يحلمش. ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه. اجمني حلاوته ما توصفش، القلب بحبه ما يحلمش. ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوق وحنينه. الحلو ابو شام على دينه، القلب وشوق وحنينه. الحلو ابو شام على دينه، قال ايه قال ما احنا شعب دينه. الحلو ابو شام على دينه، قال ايه قال ما احنا شعب دينه. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيصبح علينا صباح الخير وبيصبح على كل المستمعين، وعايز يسمع معنا أي أغنية للفنانة القديرة فايزة أحمد، والإهداء إلى والدي الحاج أحمد علوان وإلى أمي والإخوات تامر وهدى وإلى الخال محمد سليمان وزوجته وإلى زوجتي العزيزة الأستاذة فاطمة وإلى الأبناء حمزة وعبد الرحمن وإلى جميع الأهل والأحباب. وطلب الاستماع أيضا للفنانة فايزة أحمد وتحديدا أغنية حبيتك وبداري عليك دكتورة نرمين فايز، والإهداء لكل الأسرة وكل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص للصديقة دكتورة نسرين غالي، وهي نستمع للأغنية القادمة. حبيتك وبداري عليك، ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فيك واستناك انت اللي تقول، وعني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك، وازاي وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور. حبيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعني ما بتفرح بيك وشفيت باسمك تناديك وإيديا ويا في ديك يبن قلبي عليك مشلول حكايتي فعليا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسفني هي حكايتي فعليا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسفني هي وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعني ما بتفرح فيك وشفيتي باسمك تناديك وإيديا ويا في ايديك بيبان قلبي عليك مشغول شاغل خيالي وأفرح بقربك أخف نظرة مني تبان غصب عني وقلبي يغني ويفتل لقلبك وتبقى قبالي يا أغلى أمالي يا شاغل خيالي وأفرح بقربك أخف نظرة مني تبان غصب عني وقلبي يطمني ويفتل لقلبك وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول عليا ما بتفرح بيك وشفيتي باسمك تناديك وإيديا ويا في ايديك بيبان قلبي عليك مشلول غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لإمتى حداري عذابي وناري وأقول غصب عني يا قلبي يا خايف حبيب قلبي شايف غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري حداري عذابي وناري وأقول غصب عني وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تكون وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تكون حبيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تكون وعليا ما بتفرح بيك وشفيت باسمك تناديك وإيديا ويا في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور مستمعينا، وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة إلى الابنة الجميلة سارة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة. ويشارك في التهنئة الأخ محمد ورحمة وكل الأهل والأصدقاء وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسينية منشأة أبو عمر شرقية. مستمعينا، وهذه تهنئة من الزميل العزيز بيومي أحمد مهندس الصوت إلى الابنة الغالية جنى بيومي أحمد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا جنى وعقبال 100 سنة، عيد ميلادها يوم 5/8. وتهنئة أيضا إلى ابنة الأخ الغالية مي علاء بمناسبة عيد ميلادها يوم 12 أغسطس، والإهداء من كل الأهل والأصدقاء، والكل بيقول لجنى ومي عيد ميلاد سعيد. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة إلى الصديق الغالي على الجميع الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي بمناسبة عيد ميلاده غدا. ويشارك في التهنئة الحاجة زوجته أم الشريف والأستاذ الشريف وجميع إخواته وأحفاده. ويشارك في التهنئة كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص لكل أسرتي وإلى زوجتي وأبنائي بقرية الرحمنة بدمياط، وبيقول لنا كل التحية لحضراتكم. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد أيضا إلى الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي من أم إسلام حمادة بمنشأة سوهاج، وعايزة تسمع أغنية عيد الميلاد للفنان وليد توفيق، وبتقول له كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد، وإهداء خاص لأولادي محمد ويوسف بمناسبة عيد ميلادهم النهاردة 2 أغسطس. كل سنة وانتوا طيبين محمد ويوسف وعقبال 100 سنة. والإهداء مقدم من بابا الشيخ حمادة محمد والجدة أم عاطف، ومن الإخوات إسلام وجهاد ونورهان، ومن زوجة ابني داليا، والكل مواليد شهر أغسطس. وهيا نستمع لأغنية عيد الميلاد. الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي أرسل رسالة بيقول بمناسبة عيد ميلادي غدا 3 أغسطس، أتمنى أن أستمع لأغنية مغرم صبابة، والإهداء لكل من هنأني بعيد ميلادي. ومقدما شكرا جزيلا، عيد ميلاد سعيد أستاذ أحمد. وهيا نستمع للأغنية القادمة. حب خدنا من بين صحابنا والليل صاحبنا، من يومها شايلينكي رحنا غلابة احنا مجروحين اصل الهوى ماله مداوي عن اللي غاوي من العاشقين اوصك يا خالي شوف اهجرالي من الحبايب والليمين ده الحب قادت واحنا غلابة احنا غلابة شغلونا يا معنا. وهذه رسالة من دكتور صفوت كامل عايز يسمع معنا أغنية يا عاقد الحاجبين والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع للأغنية القادمة يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين البش مهندس عمر وإهداء خاص لأخته الغالية الحبيبة لجين بمناسبة عيد ميلادها بيقول لها كل سنة وانت طيبة يا لوجي وعقبال 100 سنة. وإهداء خاص من جده كابتن محمود المعلق الرياضي ومن تيتا دودو من خاله محمد وطنطة أسماء. وإهداء أيضا من أحمد ويوسف أبناء الخال ومن كل الأهل والأصدقاء. وإهداء خاص جدا من ماما وبابا والكل بيقول لوجي كل سنة وانت طيبة يا لوجي وعقبال 100 سنة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين يا عاقد الحاجبين تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني ولا أذنت لعيني يا عليك في المشرقين عليك في المشرقين يا عقد الحاجبين يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين إن كنت تفقد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تفقد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا عقد الحاجبين. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ طارق فاروق بيصبح على كل أصدقاء برنامجنا ما يطلبه المستمعون، وعايز يهدي أغنية الناجح يرفع إيده للفنان عبد الحليم حافظ العندليب طبعا، إلى الدكتورة زينب حسان، وإلى رمضان وسيد ولكل أفراد الأسرة ولكل الناجحين. وأسرة برنامجنا أيضا بتبارك لكل الناجحين وبتتقدم بأرق وأطيب الأمنيات السعيدة، وألف ألف مبروك والناجح يرفع إيده. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه الدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايماً على طول دايماً على طول دايماً على طول دايماً دايماً دايماً دايماً دايماً. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ السيد أبو الشمندي عايز يسمع معانا أغنية الحب كله لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوجة الغالية أم عبد الله، وإلى الأبناء عبد الله وزوجته، وإلى ابنه محمود وزوجته، وإلى أمير وأميرة وزينب وزهرة السيد وعلي السيد، وإهداء إلى كل آل الشمندي بسوهاج وباقي الجمهورية، ويخص بالذكر الأستاذ أحمد عبد المتجلي وأولاد الخالة أم محمود عبد المتجلي وكل الأصدقاء والصديقات على جروب ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليه زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدأت وحس أحبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدأت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملى واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني اسقيني يا قلبي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخنقت تاني تاني تاني حسيت كأني انا كنت ايه قبل ما اشوف انا كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه انا كنت ايه قبل ما اشوف كنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه طريق حياتي مشيت وقبلك في ليل طويل لا قلبي جنبي يحس بيا ولا طيف جميل لما شفتك اول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود اليك مشدود اليك وبكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك جريت عليك بكل شوق قلبي بدقت وحس ناديت ناديت عالدنيا بحلها والكل قلبي بدقت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس حسيت كأني